عمرها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال رحمه الله تعالى: أبو الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا. نعم، والضحايا جمع أضحية، وهي ما يذبح تقربا لله عز وجل في أيام عيد الأضحى، اليوم الأول وثلاثة أيام من بعده، وهي سنة من سنن أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه. وسبب هذه الشعيرة هو عندما أراد إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم. نعم، وقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فهناك من أوجبها وهناك من استحبها ولم يوجبها، والأقرب والله أعلم هو أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. والدليل على هذا أولا أن في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق ذلك بالإرادة. وهذا وإن كان الاستدلال به من حيث عدم الوجوب فيه نظر من حيث الدلالة، وذلك أن أحيانا الإرادة أو تعليق شيء بالإرادة لا ينافي وجوبه، تعليق أحيانا الشيء بالإرادة لا ينافي وجوبه. نعم، لكن استأنس بهذا الحديث. وكذلك أيضا الحديث التي فيها الأمر بالأضحية، مثلا ما جاء على أهل كل بيت أضحية، هذا أو نحو ذلك، هذا لا يصح. الحديث الذي جاء في هذا المعنى لا يصح منها شيء. نعم، ومن الأدلة القوية التي تدل على عدم وجوب الأضحية هو أن بعض أهل العلم نقل إجماع الصحابة على عدم وجوبها. نعم، ابن حزم نقل إجماع الصحابة على ذلك، وقد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يكونا يضحيان حتى لا يظن الناس أنها واجبة. هذا ثابت عن أبي بكر وعمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم، فالأرجح هو عدم وجوب الأضحية، وهذا مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. نعم، وقد اختلف أهل العلم في نهاية وقت الأضحية. طبعا الابتداء في اليوم الأول هذا محل اتفاق، ويبدأ ذلك من بعد صلاة الإمام، من بعد صلاة الإمام. نعم، إذا انتهت الصلاة فهنا حل أو بدأ وقت ذبح الأضحية. وقد اختلفوا في نهايته، هل يومين بعد يوم الأضحى أو ثلاثة أيام؟ والأقرب والله أعلم ثلاثة أيام، لما جاء بعض الآثار في ذلك. وأيضا يؤيد هذا أن رمي الجمار في ثلاثة أيام، والمبيت بمزدلفة أيضا ثلاثة ليالي. نعم، والأضحية يعني لها علاقة، الهدي له علاقة في مسألة الأضحية. الأقرب والله أعلم أن وقتها يمتد إلى ثلاثة أيام بعد اليوم الأول، فإذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الأضحية، انتهى وقت الأضحية. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن وقت الأضحية والله أعلم لا ينتهي حتى بمغيب اليوم الثالث عشر. وأظن مر علي من قبل أن بعض علماء الهند ألف رسالة في ذلك يجوز هذا الشيء، وأن وقتها يمتد حتى ما ذلك، هل ذهب إلى نهاية شهر ذي الحجة؟ نعم، ما أذكر أنا الآن، لكن لا شك الصواب إما يومين أو ثلاثة أيام، والأقرب أن ثلاثة أيام بعد اليوم الأول. ويؤيد هذا يعني ما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث مبيش الهدني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من ينادي أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام كل ذبح الأضاحي، وأن هذه الأيام الثلاثة لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، لمن حج متمتعا. نعم، فهذا كله والله أعلم يؤيد أنها مشروعة إلى ثلاثة أيام بعد اليوم الأول. نعم، وإذا أراد الإنسان أن يضحي فعليه أن يجتنب الأشياء الثلاثة التي جاءت في حديث سعيد المسيب عن أم سلمة: لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. والمقصود ببشرته يعني اللحم اليابس اللي يكون مثلا في نهاية القدم أو أطراف الأصابع وما شابه ذلك، فلا يجوز أن يأخذ حتى ينتهي، تشبها والله أعلم بالمحرم، لأن كما تقدم يعني هناك شبه ما بين المضاحي وما بين المحرم، فالمحرم أيضا عليه هدي ويسمى أضحية أيضا، كما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، وهذا في الحج حجة الوداع، هذا في حجة الوداع. ولذلك يفطر بعض العامة أنه مثلا وهو في الحج يذبح له مثلا عدة ذبائح، يقول هذا هدي وهذه أضحية. لا، هذا غلط، كل ما يذبح في مكة فهو يسمى هدي ويسمى أضحية. نعم نعم، يعني لو أن الإنسان ذهب للحج وابتل أن يضحى عنه في بلده، نعم هذا ممكن، مع أن الأولى والله أعلم أن الإنسان يذبح في مكة، وذلك لفضل المكان، لفضل المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل هدية أن يقيم في المدينة، يرسل هدية حتى يذبح في مكة، كأن هذا الذي ذهب للحج عكس القضية، فأوصى أن يذبح عنه في بلده وهو ذهب للحج ويريد أن يهدي. أنت أفعل ذلك كله في مكة، تريد أن تذبح ثنتين، واحدة في مكة والأخرى عنك في بلدك، لا، اجعل كلاهما في مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنة أنه كان يرسل الهدي للعبد، أن يرسل الهدي إلى مكة حتى يذبح للعبد. ولذلك عندما حج ذبح 100 بدنة، 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فما قال لنذبح مثلا 10 بدنات في المدينة أو 20 بدنة في المدينة والباقي بمكة، أو 30 بدنة في المدينة والباقي بمكة، لا، ما فعل ذلك. ولا أعرف أن أحد من الصحابة فعل ذلك. فالأولى والله أعلم أن الإنسان يذبح في مكة، يذبح 2، يذبح 3. نعم، إن قال أنا أريد يعني أهلي موجودين وأريد أن يضحي، فنقول أنت خل أهلك يضحون، أنت بالنسبة لك نعم كل ما تريد يذبح في مكة، وأهلك نعم طيب كونهم يضحون أيضا عن أنفسهم فهذا طيب، لكن أنت بالنسبة لك اذبح ما تريد ذبحه بمكة، هذا والله أعلم الأقرب في السنة في ذلك. نعم، قال الإمام مالك ما ينهى عنه من الضحايا، قال عن عمك الحارث فهو بن يعقوب الأنصاري مولاه المدني نزيل مصر أبو أمية، وهو ثقة ثبت، وهو عفوا ثقة فقيه حاضر، وصف بالحفظ ووصف بالحفظ، ولم أقل ثبتا لأن الإمام أحمد تكلم عليه بعض الشيء، مع الناس عليه أيضا ثناء عاطي، لا تتكلم عليه بعض الشيء، ووصف بالحفظ ووصف بالفقه، وثقة فقيه حافظ، وأحيانا يفرق ما بين الحفظ والضبط، طبعا الحفظ لا يعني يدخل فيه الضبط، لكن أحيانا يفرق بينهما، تجد مثلا إنسان حافظ ومتوسع في الرواية وعنده أخطاء مثلا ما يضبط تماما حديثه، قد يتساهل بعض الشيء فيقع في الخطأ، فهو حافظ لا خطأ لا ينافي أنه حافظ، لكن قد ينافي أنه ثبت، قد ينافي أنه ثبت. نعم، ثم الحكم على الشخص لأنه ثقة ثبت لا يلزم أن يكون متوسعا في الرواية، قد الإنسان يكون له 50 حديث 60 حديث وضابطها ومتقنها فيقال أن ثقة ثبت، لكن لا يقال أن ثقة حافظ، لا يقال أن ثقة حافظ، هذا الأصل حتى يكون متوسعا في الرواية. نعم، عمو من الحارث من السابعة وتوفي في سنة 48 ومئة وقيل غير ذلك، عن عبيد بن فيروز. نعم، طبعا عمو من الحارث في غير رواية الإمام مالك روى هذا عن سليمان بن عبد الرحمن، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب، وأن بينهما سليمان بن عبد الرحمن. نعم، قال عن عبيد بن فيروز وهو الشيباني مولاهم الكوفي أبو الضحاك نزيل الجزيرة، وهو صدوق لا بأس به مقل. نعم هناك من وثق لأن الكفار صحوا حديث هذا، أهل العلم صحوا حديثه هذا، وإلا فإنه مقل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. نعم هل كل ما يريد أن يضحي الإنسان مشروع الضحية به أو لا؟ فطبعا أولا أن ما يضحى لا ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. نعم طبعا الغنم يدخل فيها المعز والضأن. هذا مذهب الجمهور. هناك من أهل العلم من خالف في ذلك فقال يجوز أن يضحى حتى ولو بديك، وهذا ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله، ونقل عن بلال رضي الله عنه قال ما أبالي ولو ضحيت بديك. نعم لكن الصواب في المسألة وهو مذهب الجمهور أنه إنما يضحى ببهيمة الأنعام. أيضا هذه لها شروط من حيث ذاتها هي وشروط من حيث السن، شروط أيضا من حيث السن. فهنا في حديث البراء من حيث العيوب التي تتقى في الضحايا بحيث ما يضحى فيها. نعم أشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب يعني تكريم يد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم مثل ما قال بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من عندي وأنا أكثر منه سنا أو نحو ذلك. نعم هذا من باب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الأرجاء البين ضلعها، وفي رواية والله أعلم البين عرجها. نعم فهذه الأولى إذا كانت عرجاء وعرجها بين واضح ليس خفيف، الخفيف ما تدخل وإنما عرجها بين، فهذه لا يجوز التضحية بها. والعوراء البين عورها، نعم فإذا كان عينها سليمة وإن كانت ما ترى فيها فهذه والله أعلم ما تدخل في ذلك، لأن في الحديث البين عورها واضح هذا العور. نعم وما كان طبعا مثله أو أشد من عنده يدخل في هذا، ما كان مثله أو أشد من عنده فما توفيت بإذن الله. والمريضة البين مرضها، نعم فهذه الثالثة. والعجفة التي لا تنقي يعني الهزيلة، الهزيلة الواضح هزلها فهذه أيضا لا يجوز التضحية بها، هذه أربع أشياء نهي عنها. ويلحق بها ما كان مثل ذلك أو أشد، ما كان مثل ذلك أو أشد والله أعلم يلحق بهذا من باب الأولى. وأما ما عدا ذلك في خلاف هل يجوز التضحية به ولا لا، لأنه جاء النهي عن عرض القرن وعن المقابلة والمدابرة وما شابه ذلك، جاء تحديث في هذا. الأقرب والله أعلم أنه يجوز التضحية في عرض القرن وما شابه ذلك، وإنما الذي لا يجوز اللي ما يجزئ هو ما جاء في هذه الأربع أو ما جاء في حديث البراء بن عازب وما كان مثلها أو أشد. وأما ما كان غير ذلك وإن كان جاء النهي عنه فمن باب الأولى، ولذلك الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا هذه الأربع هنا وهو في مقام البيان، ولذلك بوب بعث الترمذي أن هذه الأربع فقط هي التي لا تجزئ، ومثل ابن خزيمة كذلك وأوضح تبويب ابن خزيمة نعم على هذا الحديث أيضا، فهذه الأشياء وما كان مثلها وشد هي التي لا تجزئ. نعم قال مالك عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر ثقة تقدم مكتب من الحديث ورواية أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن. نعم البدن الإبل التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك هذا أحب ما سمعت إليه. نعم التي لم تسن أي التي ما بلغت السن الذي يجوز التضحية بها. نعم وقد اختلف أهل العلم، فهناك أهل العلم من يرى أنه في الضأن لا بد يكون ستة أشهر فأكثر، وفي المعز سنة فأكثر، وفي البقر سنتين فأكثر، وفي الإبل خمس سنوات فأكثر، وبعض أهل العلم يخالف في هذا. نعم وأما التي نقص من خلقها فهذه على قسمين، شيء يجزئ وشيء لا يجزئ. نعم يعني مثلا كما قلنا مقصوغ القول وكذا نقص هذه من خلقها شيء، نعم هذه تجزئ. وأما إذا كان رجلها مقطوعة هذه أشد من طبعا العودة، إذا رجلها مقطوعة هذه أشد من العودة، فلا تسأل من باب أولى لو لا يضحي بها. نعم، وأما من باب الأولوية فلا شك كلما كانت الأضحية أكمل وأكثر ثمن فكلما كان الأولى تضحي بها. نعم تفضل. قال باب ما يستحب من الضحايا. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مسلى الناس، قال نافع فعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. نعم، قال ما يستحب من الضحايا. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا، فحيلا ذكرا عقرا ذو قرنين، كلما تقدم كلما كان أكمل في خلقه شكله كلما كان أولى، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. نعم، هذا من السنة الذبح، ويعني بعض العلماء قال الذبح في المصلى المقصود يعني عند المصلى، يعني قال لئلا يتلوث المصلى، المقصود في المصلى قال عند المصلى، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء. نعم، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش. نعم، بعد ذلك حمل لعبد الله بن عمر فحلق رأسه. نعم، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. نعم، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق رأسه بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. نعم، جاء ذلك في حديث أن شخصا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يجد من يضحي به، فقال أن أحلق شعرك وخص من أبصارك، فأرشده إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، أرشده إلى ذلك. فمن السنة أن الإنسان يحلق شعره حتى لو لم يكن طبعا في الحج لابد أن يحلق شعره، لكن في غير الحج يريد أن يضحي الأولى أن يحلق شعره، الأولى أن يحلق شعره كما فعل من عمر، وجاء في ذلك حديث أن هذا من تمام الأضحية، رواه ابن خزيمة أن من تمام الأضحية حلق شعر الرأس. نعم تفضل. قال باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله، قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. فمالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويرة ابن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعود بضحية أخرى. نعم قال النهي عن ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام. نعم، وتقدم لنا أنه لا يجوز الأضحية إلا بعد أن ينصرف الإمام من الصلاة. نعم، قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصار المدني ثقة فقيه، تقدم لنا توفي بعد 40 و100 وقد خرج له الجماعة. نعم، قال عن بشير بن يسار، وبشير بن يسار هو الأنصار مولاه من مدني، وهو ثقة فقيه من الطبقة الوسطى من التابعين، وليس في الكتب الستة من اسمه بشير بن يسار إلا هذا وشخص آخر بشير بن كعب. نعم، وأما الباقي الفتح بشير، وأما بن يسار هذا وكذلك أيضا بن كعب فهم بالضم، وأما الباقي فهم بالفتح. نعم، أن أبا بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. نعم، هو استعجل أبو بردة بن نيار فذبح قبل الصلاة. نعم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بلدة: لا أجد إلا جدعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جدعا فاذبح. نعم. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يذبح بدل أضحية ذبيحة. وهذا الحديث استدل به من يرى الوجوب، أو قد يستدل به من يرى وجوب الأضحية قبل، لأنه أمر أن يعيد بدلها أخرى، وهذا يدل على وجوبها. لكن بما أنه عين الأضحية فالأصل ذبحها، يعني الأضحية تتعين بالتعيين، هو عينها ولكن ذبحها قبل وقتها، ذبحها قبل وقتها. نعم. وقول جدع يعني أتم السنة، أتم السنة ودخل أو توكمل السنة. نعم. فقال: ضحي بها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل والله أعلم أنه لا بأس بالأضحية إذا بلغت السنة، وهذا فيما يتعلق بالمعز، هذا فيما يتعلق بالمعز. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد، طبعا قصة أبي بردة بن نيار ثابتة في الصحيحين، قصة أبو بردة بن نيار ثابتة في الصحيحين. نعم. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم، وعباد بن تميم هو الأنصاري وهو ثقة جليل. نعم. قيل أن له صحبة لكن ما ثبت، وإنما هو من الطبقة من الوسطى من التابعين. وقيل أن له رؤية لكن لم يثبت هذا. أن عويمر بن أشقر، نعم، هذا عويمر بن أشقر الذي يبدو والله أعلم أنه طبعا من الصحابة، ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله. نعم. هذا يفيد أنه من الصحابة صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعود بضحية أخرى. نعم. طبعا هذا مرسل، هذا عباد بن تميم كما تقدم تابعي، فهذا الخبر مرسل، لكن هالقصة تقدمت في قصة أبي بردة بن نيار، وقصة أبي بردة بن نيار في الأصل ثابتة في الصحيحين. نعم. تفضل. قال باب ادخار لحوم الأضاحي. وعن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقف أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال: الصدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل الباب حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس يدفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم المساكين قدموا المدينة. وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إلى أهله فقدم إليه أهله لحما، فقالوا: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي، من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباه فانتبذوا، وكل مسكن حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا. نعم، قال في خارج حوم الأضاحي. قال مالك عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم من تدوس المكي أبو الزبير القرشي مولاه، وهو من الطبقة الرابعة في عام 99 و100 أو الطبقة الثالثة شفت من عندي، وهو القول الراجح أنه ثقة تبت كما قال علي بن المديني. طبعا فيه خلاف مطول وناس ما تكلم فيه، والراجح أن حديثه مستقيم ثقة. قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. نعم، ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. نعم، هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه. وهذا يعني النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 يبينه الحديث الذي بعده، حديث عائشة، وهو أن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 من أجل الدافة التي جاءت من أجل جماعة من المساكين والفقراء قدموا المدينة، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام الناس عن ادخار اللحوم من أجل أن يتصدقون على هؤلاء الذين قدموا. ثم بعد ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا. نعم، لأن سبب هذا انتهى. فاختلف أهل العلم هل هذا منسوخ أو إذا وجد مثل هذا الشيء يفعل هذا الأمر، والأقرب الثاني، الأقرب والله لم الثاني، أن هذا لسبب، إذا وجد السبب فعل هذا الشيء، إذا ما وجد السبب لا يفعل هذا الشيء. هذا الأقرب والله أعلم، أن هذا يعني يفعل إذا الناس كان بهم حاجة. هنا ما يجوز الإنسان أن يعني يترك جيرانه وأخوانه المسلمين جائعين وهو يعني عنده فضل من الطعام وزيادة ومدخرة. نعم، في مثل هذه الحالة لا يجوز. نعم، قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة جليل وفي بعد 30 و100 عن عبد الله بن واقد. عبد الله بن واقد هو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن واقد ليس بالمشهور، مقل لا بأس به، خرج له مسلم وتوفي عن 19 و100 أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. طبعا هذا مرسل، لكن قال عبد الله بن أبي بكر ذكرت ذلك لعمرو بن عبد الرحمن، وعمرو بن عبد الرحمن هي الأنصارية وهي ثقة دليلة من أثبت الناس في عائشة، فقد تربيت في حجر عائشة رضي الله عنها. فقال الصدقة أي عبد الله بن واقد، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دب ناس من البادية أي قدموا، وهؤلاء كانوا فقراء مساكين، حضرت الأضحى في وقت الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا، يعني حدهم 3 ثم تصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعام ونحو ذلك، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويستخدمون منها الأسقية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك، أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3، فقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافة. هذا يؤيد ما سبق أن إذا وجدت الدافة فيفعل هذا، ما وجدت لا، التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم، يعني بالدافة قال قوم المساكين قدموا المدينة. نعم، هذا الحديث سناده صحيح. نعم، والحديث ثابت في الصحيح، الحديث ثابت في الصحيح في مسلم. نعم، قال مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هو طغوخ المدني الملقب بربيعة الرأي وفي عام 36 و100 وهو ثقة فقيه. نعم، وعليه تبقح الإمام مالك، وذكر أن أم مالك كانت تعمم ابنها مالك عندما كان صغيرا تقول اذهب إلى مجلس ربيعة، وذكر عن مالك أو يحكى عن مالك أن حلاوة الفقه ذهبت بعد وفاة ربيعة رحمه الله. نعم، أنا أبي سعيد الخدري منقطع، ربيعة لم يدرك أبو سعيد، أنه قدم من سفر نعم أو كان صغيرا المهم لم يسمع أنه قدر من سفر فقدم إليه أو تقدم إليه أهله لحما فقال ارجو أن يكون هذا من لحوم الأضاحي من لحوم الأضحى فقال هو منها فقال أبو سعيد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نهى عنها فقال إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيتك عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا نهيتك عن الانتباه فانتبذوا وكلوا مسلم خمر نعم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هدرة يعني لا تقولوا سوءا كل هذه الأشياء نهى عنها عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أجازها لهم عليه الصلاة والسلام نعم فبالنسبة للانتباه نهاهم عن أوعية ثم بين لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أن الممنوع ما كان مسكرا هذا الممنوع وكان نهم عن زاد القبور لئلا يقعوا في عبادتها لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام وجاهلية ثم بعد ذلك قال زور القبور نعم طبعا هذا منقطع الخبر هذا منقطع والمعنى تقدم في الحديث السابق نعم تفضل قال باب الشركة بالضحايا وإن كم تذبح البقرة والبدن وعن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وعن مالك عن عمارة بن يسار أن أبا بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النذر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها بالنسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك بالنسك وإنما يكون عن أهل بيت واحد وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب نعم هذا ارتقى الباب لبعد حتى نقف عنده قال باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وعن مالك أنه بلغ عن علي بن أبي طالب مثل ذلك وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها قال الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة قال مالك عن أبي الزبير المكي تقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع نعم هذا الحديث صحيح وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه فالبدنة البقرة تجزى عن سبع وأيضا فالبدن عفوا الإبل تجزى عن سبعة والبقرة أيضا عن سبعة نعم قال مالك عن عمارة بن يسار وهو عمارة بن عبد الله بن يسار المعروف بابن صياد هو الذي أبوه اتهم بأنه هو الدجال الأكبر ولقب أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الأكبر وأما ولد عمارة فهو ثقة جليل نعم ولد عمارة ثقة جليل نعم توفي بعد 30 وخرج مسلم أن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة رحمه الله وهو ثقة فقيه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته. نعم هذا طبعا الإسناد صحيح. قال ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. نعم إذا ذبح الإنسان أكثر من أضحية وهو ليس قصد المباهاة وإنما قصد أن يتقرب إلى الله ويطعم المساكين ويهدي فهذا طيب. وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح في حجة 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، وثبت أن في المدينة ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. نعم قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن رجلا ينحر عنه وعن أهل بيت البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنه ويشيقهم فيها، يشيقهم أجرا في الأجر. نعم يعني مثلا الشاة لا تجزي إلا عن واحد لكن يشيقها البيت كلهم في الأجر، فهذا نعم ممكن، هذا ممكن. وأما المشاركة بمعنى كل يعني في الأضحية لا، الشاة ما تجزي إلا عن واحد. نعم هذا من يشتري النفر البدن أو البقرة أو الشاة يشتركونها فيها أو يشتركون فيها في النسك والضحايا فيأخذ كل أو كل إنسان منها حصة من ثمنها أو كله حصة من لحمها فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. طبعا هذا مشروع أنهم يشتركون سبعة في البدنة أو البقرة، والبقرة أو البدنة تجزأ عن سبعة. وتقدم في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نساء بالبقر، وجاء في رواية ببقرة، ببقرة ضحى عن نساء عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. نعم قال مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب طبعا الرسول نحر 100 من البدن هذا في الحج، وجاء بأنه نحر أو ذبح عفوا ذبح في كبشين، ذبح كبشين عليه الصلاة والسلام، ونحر بقرة عن نسائه عليه الصلاة والسلام في الحج. قال الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، تقدم الكلام على هذا ولقب ثلاثة أيام. وقال مالك أنه بلغ عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. نعم لأن هذه الأم ما ولد. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، هذا القول الراجح، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها لأنها سنة مؤكدة. نعم نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث عبد الله بن نياض من بعض الموتات إني لا أجد إلا عناقا يا أحب إلي من شاتي لحم، من شاتي لحم، فأمره أن يذبحها وأنها لم تجز عن أحد بعده. يقول هل معنى لم تجز عن أحد بعده الجزء فيمن هو في مثل حاله؟ هذا أيضا قاله ابن تيمية رحمه الله إن يعني إن الشريعة ليست خاصة بفلان أو فلان من الناس، فتجزى عن من كان مثله، وأما من لم يكن مثله فلا تجزى أنا هدم بعده. نعم الله إليكم. يقول السائل هل يختلف أجر الشهيد إذا قتله أهل الكتاب؟ والله هذا جاء بأن اللي يقتل أهل الكتاب له أجرين، لكن الحديث الواردة لا يصح منها شيء، الحديث الواردة لا يصح منها شيء. نعم يقول هل تورط التشهد الأخير خاص بالرجال؟ والله لا، قبل ما كان ثابت أنا وصل عليه الصلاة والسلام فهو أيضا للنساء. نعم إلا ما يعني تختص به المرأة دون الرجل أو ما يختص به الرجل دون المرأة، وإلا الأصل أن المرأة مثل النساء. وقد ذكر البخاري عن أم الدردة الصغرى كانت فقيها وأنها كانت تجلس الظاهر مثل ما جاء في السنة، ذكر هذا البخاري في صحيحه. نعم الله إليكم. يقول ليس اسمه ابن سياد صافي كما جاء عند مسلم، فكيف يكون أبا لعمار بن عبد الله بن يسار؟ هو صافي هذا قد يكون لقب ولا جاء بين عبد الله بن صيد أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن صيد. فهذا عبد الله هذا عمار بن عبد الله وصياد هو يسار والله أعلم. هذا ابن عبد الله بن صياد. نعم معروف أن هناك خلاف بين أهل العلم. نعم. ولكن يقول السائل النهي عن الذبح قبل انصراف الإمام وأمر من أخطأ وفعل بأن يعيد بأضحية أخرى، يقول ألا يفهم من هذا أنه يدل على الوجوب وجوب الأضحية؟ ولا تقدم هذا الكلام، هناك من يرى أن هذا يدل على الوجوب، لكن هذا يختلف بين ابتداء وبين إنسان يعين الأضحية. إذا عين إنسان أضحية تتعين عليه أن يذبحها، فهو عين أضحية لكن ذبحها قبل الوقت فما صارت أضحية، إذا يستبدل هذه أخرى بخلاف الذي لم يضحي أصلا لم يعين أصلا. نعم في فرق مثل الندر، الإنسان إذا ندر ألزم نفسه، إذا ما ندر ما ألزم نفسه. نعم. الله إليكم. يقول تجد أغنام في موسم الحج خاصة من بلدان شتى لا يتجاوز وزنه 8 ضواحي ووزنها 5 كيلوات، يعني يقصد انها هزيلة مع انها جبعة. يقول فهل تجزئ وماذا على التاجر الذي يوكل بالذبح نيابة عن حملات حملة الحج مثلا؟ والله هذه 5 كيلوات صغيرة يعني مثلا يعني هزيلة لكن مالي لا بد يعني يسأل أهل الخبرة في ذلك مثل هذا ينبغي يسأل أهل الخبرة ويتأكد. نعم. أنا لكم الشيخ قول بعض الفقهاء في الأضحية العقيقة يعني اشترط فيها ما يشترط في الأضحية متى اشتراك وخلاف فيه في الأضحية خلاف فيها العقيقة اشتراك من حيث يعني العيوب وما شابه ذلك والسن. وأما أن كونه يعني إنسان مثلا جاء له توأم مثلا ذكرين أو ذكر وأنثى ذبح مثلا بدنه لا، وإنما عن الغلام شاتين وعن الأنثى شات. نعم وشاتين هذا يعني مستحب وإن ذبح واحدة فلا بأس، هذا بالنسبة للذكر. لا يعني العقيقة ليست مثل الأضحية في كونها عن 7 البدنة والبقرة. نعم. والتعليل ابن القيم بأنها المقصود الدم هي العقيقة، فإذا ذبح عن أكثر من واحد لا يتحقق أنه ذبح عن واحد أو أراق دما. والله لعل نعم لعل كما قال رحمه الله. لا. يقول ذكرتم فيما سبق أن حديث إنما الشؤم في 3 أن معناه أنه لو كان هناك شؤم لكان في هذه 3 ولا يكون، لكن أشكل علي الحصر الوارد في الحديث، والواقع أن بعض الناس يكون مهتديا فإذا تزوج انتكس. نعم هو طبعا جاء في الحديث الأخرى لا طيبة. نعم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن الطيرة، وبين هذا الحديث إنما الشؤم في 3 بين أنه إذا كان هناك شؤم فيكون في 3 لكن ليس هناك شؤم. نعم وكل الإنسان والعياذ بالله إذا تزوج ينتكس هذا يعني نعم بعض النساء قد يعني نعم تدعو زوجها إلى ما تعين في دينه بل تدعوه إلى أن يتفلت من دينه. نعم وبعض النساء بالعكس قد يكون يعني والعياذ بالله هو متساهل في دينه فبعد أن يتزوج يصبح مستقيم لتأثير زوجته، وهذه قصة بلغتني إنها قيل أنها يعني واقعة أن رجل والعياذ بالله ما أراد يتزوج بامرأة مسلمة من بلاده حتى لا تأمر بالصلاة، فتزوج لامرأة أمريكية فعندما جاءت ودخلت مع النساء المسلمات أسلمت بحمد الله أسلم دخلت تأمر زوجها بالصلاة حتى خلت يقوم الليل. النساء يختلفن بعضا يعيننا يعني معروف موقف خديجة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هذا مثل الأصحاب أحيانا يؤثر على صاحبة إيجابا وأحيانا يؤثر سلبا. نعم السلام عليكم. آمين. وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته.